بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من شروط الصلاة، وهي الطهارة أو التخلي عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة. ودليل ذلك يعني كون التخلي والتطهر شرطاً من شروط الصلاة، أولاً عموم قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه، وفي أثناء صلاته خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، يعني فنحن نتأسى بك. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قذرا. وهذا دليل على أن التخلي عن النجاسة في الصلاة بما يتعلق ببدن الإنسان وثوبه أنه من شروط الصلاة، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في هذا. ومما يدل على أيضاً طهارة البقعة أن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوباً من ماء، فقال: أريق على بوله ذنوباً من ماء. إذن لا بد من طهارة هذه الأمور الثلاثة: البدن فلا يصح أن يصلي وعليه نجاسة، والثاني الثوب فلا يصح أن يصلي في ثوب فيه نجاسة أو عليه نجاسة، والثالث البقعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث الوقت. ولكن لو فرض أنه صلى وعليه نجاسة ناسياً، إما في ثوبه وإما في بدنه وإما في بقعته، ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة. وذلك لأن التخلي عن النجاسة من باب التروك، فإذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. لكن لو علم بها في أثناء، لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يزيلها ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فالمذهب أن صلاته لا تصح، والقول الثاني صحة الصلاة. وإن علم بها في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتخلى عنها أو أن يقطع صلاته. فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة فالصلاة صحيحة، والحالة الثانية أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن ينسى أن يزيلها، بمعنى أنه علم لكن نسي أثناء الصلاة ولم يعلم إلا بعده، فصلاته على القول الراجح صحيحة. والحال الثالثة أن يعلم بها في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يتخلى منها أو عنها ولو بقطع صلاته. ثم قال رحمه الله الرابع، ثم قال رحمه الله الثالث الوقت، يعني الثالث من شروط الصلاة الوقت. والوقت هو أهم شرط من شروط الصلاة، ولذلك كان هو المهيمن على جميع الشروط، وهو المراعى دون بقية الشروط. فإذا خشي الإنسان خروج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، على أي حال كان، سواء كان على طهارة أم على حدث، سواء كان على نجاسة أم لا، وسواء استقبل القبلة أم لا، وسواء كان مستتراً أم عارياً، فهو المهيمن على جميع الشروط. فلو فرض مثلاً أن رجلاً حضرته الصلاة وليس عنده ما يتطهر به من ماء أو تراب، فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، حتى ولو كان يعلم أنه سيجد الماء بعد الوقت أو سيجد ما يتيمم به بعد الوقت، فيجب أن يصلي بالوقت. وكذلك أيضاً لو دخل عليه الوقت وعليه نجاسة، ولو أراد أن يزيل النجاسة لم يتمكن من إزالتها إلا بعد الوقت، فيجب عليه أن يصلي ولو كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه أو بقعته. أيضاً من جهة استقبال القبلة، لو قدر أن مريضاً يأتيه من يعوده كل يوم، ولكن هذا العائد الذي يعود لا يأتيه إلا بعد خروج وقت الصلاة، وهو لو صلى في الوقت لم يستقبل القبلة، فيجب عليه أن يصلي في الوقت ولو لغير جهة القبلة، لأن الوقت هو المهيمن على جميع الشروط. ومن حكمة الله عز وجل أن وزع هذه الصلوات الخمس على أزمنة اليوم حتى لا تنقطع صلة العبد بالله عز وجل. ولذلك ما أن يخرج وقت صلاة إلا ويدخل وقت الثانية، وقد قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دخل في ذلك وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فكل هذه الأوقات كلها متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ثم قال: وقرآن الفجر. فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر عما قبله، لأن صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها. صلاة الفجر ليست متصلة بما قبلها وليست متصلة بما بعدها، فبين صلاة العشاء وصلاة الفجر فاصل، وبين صلاة الفجر وصلاة الظهر فاصل. ولأجل أن لا تنقطع صلة العبد بالله تعالى، شرع الله تعالى لعباده ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر قيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى، حتى يكون العبد متصلاً بالله عز وجل. الوقت شرط من شروط الصلاة، لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أما جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا دليل على وجوب مراعاة ذلك. يقول: في الظهر بالزوال، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. قال: ويليه وقت العصر، فليس ثمة فاصل بين الظهر والعصر. قال: من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختاراً ثم ضرورة. ونستفيد من قوله مختاراً ثم ضرورة أن وقت أن العصر لها وقتان، أن صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروب الشمس. هذا ما يتعلق بصلاة العصر. إذن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ولا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا للضرورة، لكن لو أخرها فقد صلاها في وقت الضرورة. لكن هل هذا على سبيل الاختيار؟ الجواب لا، يجب أن يصليها قبل اصفرار الشمس. كيف نعرف الاصفرار؟ تقول يعرف ذلك بالمشاهدة، والغالب أنك لو قسمت ما بين دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس إذا قسمته نصفين، فالنصف الأول هو وقت الاختيار والنصف الثاني هو وقت الضرورة. قال ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وغاب القرص دخل وقت المغرب. قال ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختاراً ثم ضرورة. إذن صلاة العشاء أيضاً لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول ثم ضرورة. والمشهور من المذهب أن وقت الاختيار إلى منتصف الليل وما بعده إلى الفجر وقت ضرورة، ولكن الصحيح أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد، وأن وقتها إلى منتصف الليل، لقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني احترازاً من الفجر الأول إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج الوقت. ثم قال المؤلف رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. تدرك الصلاة بتكبيرة، فمن كبر قبل سلام الإمام الثانية فقد أدرك الصلاة. فلو فرض أن شخصاً دخل مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة، ولو كبر للإحرام قبل خروج الوقت بلحظة فقد أدرك الوقت. فعندنا الآن أمران، إدراك الجماعة وإدراك الوقت، وكلاهما يدرك بتكبيرة الإحرام. فلو كبر للإحرام قبل خروج الوقت ولو بلحظة فقد أدرك، ولو كبر للإحرام قبل سلام الإمام الثانية فقد أدرك. لماذا؟ قالوا لأنه أدرك جزءاً من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل. أما الجمعة فقالوا إنها لا تدرك إلا بركعة. فعندنا الآن إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. أما الوقت والجماعة فتدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، وأما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. والقول الثاني أن جميع الإدراكات منوطة بركعة، فمن أدرك ركعة من الوقت أو من الجماعة أو من الجمعة فقد أدرك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا عام في جميع الإدراكات، وهذا القول هو الراجح أن جميع الإدراكات إدراك الوقت والجمعة والجماعة لا تدرك إلا بتكبيرة، لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. ولهذا قال من أدرك ركعة من الصلاة، وفي بعض الألفاظ من أدرك سجدة بدل ركعة. وفائدة ذلك، أعني لفظ سجدة أو رواية من أدرك سجدة، أنه لو فرض أنه أدرك مع الإمام الركوع ولكنه بعد إدراكه الركوع انفصل عن إمامه لعذر شرعي فإنه لا يكون مدركاً. مثال ذلك إنسان مثلاً دخل مع الإمام في الركعة الرابعة من صلاة الرباعية فقرأ الفاتحة وركع مع الإمام، لما رفع الإمام حصل له عذر فانفصل عن الإمام، حينئذ لا يكون مدركا للركعة، لأنه لا بد في إدراك الركعة من أن يدركها بسجدتيها. إذن في قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة، وفي رواية من أدرك سجدة، نقول هذا لا يتصور إلا في إدراك الجماعة، أما في إدراك غيرها فمن أدرك السجود فقد أدرك الركوع، لكن قد يتصور أيضا أنه يدرك الركوع في الوقت ويكون السجود خارج الوقت. وبناء على هذا نقول الإدراك، إدراك الوقت والجمعة والجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني من شروط ستر العورة، والعورة كل ما يقبح كشفه، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد دل عليه قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأمر بأخذ الزينة أمران، أمر واجب، أمر على سبيل الوجوب، وأمر على سبيل الاستحباب. فقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، الزينة التي أمر الله تعالى بها نوعان، زينة واجبة وزينة مستحبة. أما الزينة الواجبة فهي ستر العورة، وأما الزينة المستحبة فما زاد على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله بما لا يصف البشرة، يعني يشترط في الساتر أن لا يصف البشرة لصفائه، فإذا كان الثوب الذي يلبسه يصف البشرة لصفائه بحيث يتبين اللون هل هو أسود أو أحمر أو أبيض فإنه لا يعد ساتراً لأن وجوده كعدمه. طيب، ثم بين العورة التي يجب أن تستر، فقال ما بين سرة رجل وركبته، هذه السرة التي يجب سترها، ما بين السرة والركبة. قال وأمة ما يظهر غالبا، وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. إذن عورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، فيجب عليه أن يستر ما بينهما. وليس ثمة دليل صحيح صريح في تحديد ستر العورة بما ذكره المؤلف أو ذكره الفقهاء رحمهم الله، ليس هناك دليل واضح، لكن هناك آثار يستأنس بها في هذا المقام، ولذلك حصل خلاف بين العلماء فيما يجب ستره في هذه الحال. طيب، يقول وآمة ما يظهر غالبا، يعني عورتها ما يظهر غالبا، فما يظهر غالبا مما يعفى عنه. قال وحرة كلها، يعني عورة غير وجه وكف وقدم، فالوجه والكف والقدم لا يجب سترها، ولهذا قال وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. وقوله غير وجه وكف وقدم، الوجه ما لم تكن بحضرة أجانب فيجب عليها سترها، وأما الكف والقدم فهل يجب سترها أو أنه يجوز لها أن تصلي وقد أبدت كفيها وقدمها، محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من ذهب إلى أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها وكفيها، ومنهم وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا أنه لا يجب الستر، وممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين عائشة رضي الله عنها، هذا مذهب عائشة رضي الله عنها أنها ترى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة في أثناء الصلاة. ومن المسائل الغرائب في هذا ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه رأى في المنام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي وقد أبدت كفيها وقدميها، والمعروف من مذهب الحنابلة أنه يجب ستر الكفين والقدمين، فعجب لذلك، يعني عجب أنها تصلي وقد أبدت كفيها وقدميها. قال فلما أصبح وبحث في المسألة تبين له ووجد أن عائشة رضي الله عنها ممن يرى عدم وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. ثم قال المؤلف نعم أقرأ. طيب الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، والقبلة هي الوجهة، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها ولأنها تكون قبالته حال صلاته. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم استقبل القبلة، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على استقبالها، فدل ذلك على أنها شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة به إلا لعذر شرعي. ويسقط استقبال القبلة في مواضع، منها أولاً عند العجز، فإذا عجز عن استقبال القبلة سقط الاستقبال في حقه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة في شدة الخوف، فإذا حصل، ولهذا قال المؤلف في غير شدة الخوف لقول الله عز وجل فرجالاً أو ركباناً. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر كما سيأتي. والمسألة الرابعة عند الاشتباه، فهذه أربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة. يقول في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في سفر، وما الواجب في الاستقبال؟ ما الواجب في استقبال القبلة؟ الجواب المصلي إما أن يكون معايناً للكعبة أو لا، فإن كان معايناً للكعبة يعني يشاهدها فالواجب عليه أن يستقبل عينها. ومن المعاين من يكون في المسجد الحرام، فالذي في المسجد الحرام في حكم المعاين، بمعنى أنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لتمكنه من ذلك. إذن المعاين للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها سواء كان في المسجد الحرام أم في غيره. فلو فرض مثلا أنه يصلي على مكان مرتفع خارج المسجد فيجب أن يستقبل عين الكعبة. وأما إذا لم يكن معايناً، فإن كان في المسجد الحرام فكالمعاين، وإن كان خارجه فيستقبل الجهة، لعموم قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، ولحديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول ونافلة على راحلة في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ولكن المتنفل على راحلته في السفر له قبلتان، قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره، فيجب عليه أن يستقبل إما الجهة الأصلية وهي الكعبة وإما الجهة الفرعية البدلية وهي جهة سيره. وبناء عليه لو استقبل غير هاتين القبلتين لم تصح صلاته. فلو فرض مثلا أن رجلا يسير في هذا الاتجاه والقبلة عن يمينه ولكنه صلى عن جهة اليسار فإن صلاته لا تصح لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. وهل يشترط أن يفتتح الصلاة إلى القبلة أو لا. المشهور من المذهب أنه يجب، أنه يجب حينما يريد أن يصلي على راحلته في السفر أن يفتتح صلاته جهة القبلة، ثم تكون قبلته جهة سيره، بناء على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي توجه إلى القبلة فكبر. وهذا الحديث حديث فيه ضعف، حديث ضعيف، ولو فرض أنه صحيح فإن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب وعليه. فبناء على هذا الحديث نقول يستحب للمصلي أن يفتتح صلاته جهة القبلة، ولكن لو افتتح صلاته إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة. نعم. مقارنة للتكبير، طرق غلط. طيب، السادس من شروط الصلاة النية، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرط في صحة كل عبادة. واعلم أن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطاً للصحة، بحيث لو خلت لم يصح العمل، بحيث لو خلت منه لم يصح العمل. وضابط ذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة. ننظر مثلا: الطهارة مأمور بها وتوصف بالصحة والفساد، يقال وضوء صحيح ووضوء فاسد، إذن النية الشرط. الصلاة توصف بالصحة والفساد، الصيام، الحج إلى غير ذلك. إذن العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد النية شرط لصحتها. الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك والتخلي، كإزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا تشترط لها نية. فلو أن بقعة أو ثوباً أو بدناً أصابه نجاسة فزالت بأي مزيل، من غير أن ينوي من وقعت النجاسة عليه، من غير أن ينوي إزالتها، فإن حكمها يزول، لأنها من باب التروك ومن باب التخلي. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطاً لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى حصل له الأجر والثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل له الأجر والثواب، وذلك في الحقوق والواجبات المالية ونحوها. فجميع الحقوق التي تتعلق بالخلق من حقوق مالية وغيرها النية فيها شرط لحصول الثواب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فالنفقات الواجبة إنما يثاب الإنسان عليها إذا نوى، وأداء الحقوق من الودائع والعواري والقرض والرهن ونحوه إنما يثاب الإنسان ونحوها إنما يثاب الإنسان عليها إذا نوى. فإذا لم ينوي سقط عنه الواجب، ولكنه لا يثاب على ذلك. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطاً لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل، فإذا نوى ازداد أجراً وثواباً. وضابط ذلك في العباد، وضابط ذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجراً وثواباً. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن هذا الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع هذا يثاب على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله الثالث: النية. النية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء، وأما شرعاً فهي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تبارك وتعالى. ويشترط في النية أن تكون مقارنة للعبادة أو متقدمة عليها بزمن يسير. لا بد في النية أن تكون مقارنة للعبادة، بمعنى أنه يكبر حينما يريد أن يكبر ينوي، أو أن تتقدم على العبادة بزمن يسير. فلا يصح أن ينوي في أثناء العبادة، ولا يصح أن ينوي قبل العبادة بزمن كثير. فعندنا أربع صور: الصورة الأولى أن تكون النية مقارنة، والصورة الثانية أن تكون النية متقدمة بزمن يسير، والصورة الثالثة أن ينوي في أثناء العبادة يعني في أثناء الصلاة، والرابعة أن ينوي قبل العبادة بزمن كثير. فلا بد أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. ثم إن النية في الصلاة نيتان: نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة. فمثلا صلاة الظهر فيها نيتان: نية مطلق الصلاة ونية أن تكون هذه الصلاة صلاة ظهر. وعلى هذا فإذا بطلت نية التعيين بقيت نية مطلق الصلاة، بقيت نية مطلق الصلاة. طيب، هل يصح أن ذكرنا من صور النية أنه لا يصح أن ينوي في أثناء الصلاة، لا يصح أن ينوي أو أن ينتقل بنيته في أثناء الصلاة، والمراد بذلك أن ينتقل من معين إلى معين، لأن تغيير النية تارة ينتقل من معين إلى معين، وتارة ينتقل من معين إلى مطلق، وتارة ينتقل من مطلق إلى معين، وتارة ينتقل من مطلق إلى مطلق. فهمتم؟ نية الانتقال في الصلاة لها أربع صور: الصورة الأولى أن ينوي الانتقال من معين إلى معين، فلا يصح فرضاً ولا نفلاً، لأن كل معين لا بد أن ينويه إما مقارناً للتكبير أو متقدماً عليه بزمن يسير. مثال ذلك: إنسان أراد أن يصلي صلاة العصر فكبر لصلاة العصر، لما كبر ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال: أجعل هذه الصلاة ظهراً، أقلب نيتي وبعد الفراغ أصلي العصر. فهل يصح؟ لا يصح، لأنه نوى في أثناء الصلاة. مثال آخر: إنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة الفجر، دخل وقد فرغ الإمام من الصلاة، أراد أن يصلي صلاة الفجر، فلما كبر ليصلي الفريضة أحس بجماعة دخلوا، فقال أجعلها سنة، أنا لم أصلي الراتبة، أجعلها راتبة ثم أصلي معهم فريضة. فنقول لا يصح له فرض ولا نفل، لا يصح له فرض الفجر لأنه قطعه، ولا تصح راتبة الفجر لأنه لم ينويها إيش قبل التحريمة. الثالث أن ينتقل من معين إلى مطلق، وهذا صحيح، فإنسان مثلا دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة الظهر، لما شرع في الصلاة أحس بجماعة دخلوا فقلب نيته إلى نفل مطلق، يقول أجعلها تحية مسجد مثلا أو سنة مطلقة فيصح. الرابع أن ينوي الانتقال من مطلق إلى معين، فلا يصح من باب أولى، لأن المعين أقوى من المطلق. يقول المؤلف رحمه الله: السادس النية مقارنة للتكبير أو متقدمة عليها بزمن يسير. نعم. نعم. يقول الثاني ما يتعلق بالأركان، والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، والمراد بأركان الصلاة ما تتركب منه ماهية الصلاة، فهي أجزاء وأبعاد منه. وقد سبق لنا الفرق بين الشروط والأركان وبين الأركان والواجبات، وقلنا إن بين الشروط والأركان فروقا، منها أولا أن الشروط أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، بخلاف الشروط فالغالب أنها أمور معنوية. وثانيا أن الشروط لا بد أن تكون متقدمة على العبادة، بخلاف الأركان فإنها فيها. وثالثا أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، مثلا الطهارة لا بد أن تكون مستمرة من أول الصلاة إلى آخرها، فلو أحدث في أثناء الصلاة بطلت، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. الفرق بين الأركان والواجبات، قلنا إن الكل مأمور به، لكن إن كان غيره يقوم مقامه فهو واجب، وإن كان غيره لا يقوم مقامه بحيث أنه لا بد من الإتيان به فهو ركن. تقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وإلى واجبات هذا أمر اصطلاحي اصطلحه العلماء، فهم نظروا رحمهم الله إلى أفعال الصلاة، نظروا إلى أفعال الصلاة وقالوا إن كان هذا الفعل يجبر بسجود السهو فهو واجب، وإن كان لا يجبر ولا بد من الإتيان به فهو ركن. وفي بعضها بل في كثير منها خلاف هل هو واجب أو ركن. يقول الأول القيام ركن من أركان الصلاة، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقال لعمران بن حسين: صل قائما. فهذا يدل على أنه ركن من أركان الصلاة، ولكنه ركن في الفريضة. ولهذا نقول إن القيام ركن من أركان الصلاة، ويسقط في مواضع، يسقط القيام في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز عن القيام سقط عنه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام لسعد لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه هي المسألة الأولى مما يسقط فيه القيام، وهي عند العجز. ثانيا من المواضع التي يسقط فيها القيام عند الخوف، إذا كان خائفا، قال أهل العلم كما لو كان بينه وبين عدو أو سبع جدار قصير، لو قام لرآه العدو. إنسان أراد أن يصلي وهناك جدار ارتفاعه متر، لو قام رآه العدو أو رآه السبع، حينئذ يسقط عنه القيام ويجوز أن يصلي قاعدا. المسألة الثالثة ودليلها فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام النافلة، صلاة النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وهذا الحديث أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم فيما إذا كان لغير عذر، أما إذا صلى جالسا لعذر شرعي فله الأجر كاملا. المسألة الرابعة إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فيجب على المأموم أن يجلس، أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، والمراد إذا ابتدأ الصلاة جالسا. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فإنه يجب على المأموم أن يتم الصلاة قائما، وبهذا يحصل الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وبين صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه لما كان في مرض موته وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم لما أحس بخفة في ذلك اليوم خرج فصلى فكان عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعله عن يساره، فأتم الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما. هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام. الثاني قال وتكبيرة الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة فرضا كانت أم نفلا إلا بها. الثالث الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي ركن في حق كل مصل سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً، فتجب على القول الراجح الفاتحة. فإن عجز عن الفاتحة، إن عجز عن الفاتحة، فإن كان يحفظ شيئاً منها كرره بقدرها، وإن لم يحفظ شيئاً منها وحفظ شيئاً من القرآن أتى به بقدرها، فإن لم يحفظ شيئاً أتى بالذكر الوارد في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لم يحسن شيئاً من ذلك أتى بأي ذكر من تسبيح أو تكبير أو تحميد، فإن لم يحسن شيئاً من ذلك وقف بقدر الفاتحة. إذن المراتب كم؟ ست. المرتبة الأولى أن يقرأ الفاتحة، فإن لم يحسن يعني لم يحسن الفاتحة كاملة وكان يحسن شيئا منها آية مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، كرر ما يحسنه بقدرها بقدر سبع آيات. فإن لم يحسن وكان يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي به بقدرها. لو كان مثلا يحسن قل هو الله أحد الله الصمد، تقول كررها بقدر الفاتحة. فإن لم يحسن فإنه يأتي بالذكر الوارد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن لم يحسن أتى بأي ذكر يحسنه، كما لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده ونحوه. فإن لم يحسن وقف بقدرها ولا يسقط عنه القيام، فلا نقول مثلا تكبر وتركع لأن القيام ركن مقصود، فها هنا ركنان، القيام ركن وقراءة الفاتحة ركن، فإذا تعذر الأول بقي الثاني. الرابع الركوع، من أركان الصلاة الركوع لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى عبر بالركوع عن الصلاة، عبر بالركوع عن الصلاة. قال أهل العلم وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها دل هذا على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب فيها. متى عبر الشارع عن العبادة بجزء منها فهذا يدل على أن هذا الجزء مأمور به إما ركن وإما واجب. فهنا اركعوا مع الراكعين عبر بالركوع عن الصلاة. كذلك أيضا قوموا لله قانتين عبر بالقيام عن الصلاة. وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر بالحلق والتقصير عن النسك مما يدل على أن الحلق والتقصير واجب من واجبات النسك. إذن هذه قاعدة مفيدة، إذا كن الشارع يعني عبر عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها. ومما يدل أيضاً على ركنية الركوع قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع ثم اركع. والركوع في اللغة هو الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. وحده حد الركوع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. وقال بعضهم أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، يعني بحيث من رآه قال هذا راكع، قال هذا راكع. إذن حد الركوع إما أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، وإما أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. فإن كان قد تقوس ظهره، إذا كان الإنسان قد تقوس ظهره كالأحدب فماذا يصنع؟ قالوا يجدد النية. لو أن شخصا أحدب أراد أن يصلي هيئته وهو قائم كهيئته وهو راكع، هيئة القيام والركوع لا فرق فيها، ماذا يصنع إذا أراد أن يركع؟ ينوي، يقول الله أكبر ناويا الركوع، ناويا الركوع. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله ونقله الفقهاء عنه قال ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، تقول جاء الفلك وجاءت الفلك، فكلمة الفلك تطلق على ايش؟ على السفينة الواحدة وعلى المتعدد. قال رحمه الله: والرفع منه والاعتدال، الرفع من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في الصلاة: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا لو ركع ثم هوى ساجدا من غير أن يرفع فإن صلاته لا تصح. إلا أنه قال الله أكبر وركع ثم هوى إلى السجود، قال لا حاجة أرفع وأسجد، أسجد مباشرة، فإن صلاته لا تصح لتركه ركنا. السادس: والسجود، وهو الخرور على الأعضاء السبعة تقربا إلى الله عز وجل. والدليل على كونه ركنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في الصلاة، قال: ثم اسجد، ولمواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: والجلوس منه، والواجب في السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة كما في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والجلوس منه يعني الجلوس بين السجدتين، ودليل ذلك: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والطمأنينة في ذلك يعني في الجميع، والدليل على الطمأنينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي هريرة: لما دخل رجل وصلى صلاة لا يطمئن فيها وكرر ذلك، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم علمه فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، وفي رواية حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، إلى آخره. فالشاهد من هذا أنه أمره أن يفعل كل ركن مطمئنا، وهذا دليل على أن الطمأنينة ركن. ولأن هذا الرجل لما أخل بها، لما أخل بالطمأنينة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولكن ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وإن قل، السكون وإن قل. وضابط ذلك أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، ضابط ذلك الإتيان بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. لا نقول الإتيان بالذكر الواجب فقط، لأنه لو أتى، لو أنه سجد وأتى بقدر الذكر الواجب ولكنه لم يأتي بالذكر الواجب فقد أتى بالطمأنينة، وهذا الذكر يجبره بسجود السهو. مثال ذلك: إذا قلنا مثلا الطمأنينة هي أن يأتي بالذكر الواجب، فقال: الله أكبر سبحان ربي العظيم، أتى بأقل ما يكون من الطمأنينة. لكن لو فرض أنه قال الله أكبر وسكن بقدر هذا الذكر ونسي أن يقول الذكر، نسي أن يقول الذكر، فنقول الصلاة صحيحة لحصول الطمأنينة، ولكن قد ترك واجبا يجبر بسجود السهو. والتاسع: والتشهد الأخير، والتشهد الأخير، والدليل عليه أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجلوس له التشهد يعني الاتيان بالذكر الذي في التشهد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه لأصحابه رضي الله عنهم. والحادي عشر: التسليمة الأولى، التسليمة الأولى، وعلم من قوله التسليمة الأولى أن الثانية ليست واجبة، أن الثانية ليست ركنا، فقيل إن الأولى ركن، إن الأولى هي الركن والثانية واجبة، وقيل إن الأولى واجبة والثانية سنة ليست واجبة. ولكن الصحيح أن التسليمتين، أن التسليمتين كلاهما ركن، الأولى والثانية. والأحاديث الواردة في ذلك مختلفة، لكن أكثر الأحاديث الواردة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على تسليمتين. فعليه نقول: التسليمتان ركن في الفرض والنفل. الثاني عشر الترتيب بين هذه الأركان، فيأتي بها مرتبة، فلو سجد قبل أن يركع أو ركع قبل أن يقوم أو تشهد قبل السجود فإن صلاته لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وواظب على ذلك، وقال إن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. والتشهد الأول والجلوس الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم الثانية. طيب، الثالث الواجبات، وذكرنا أن كون هذه الأفعال في الصلاة أن كونها ركنا أو واجبا محل خلاف بين العلماء، لأن الكل الواجب، الركن والواجب كل مأمور به، لكن هل يقوم غيره مقامه أو لا؟ إن كان غيره يقوم مقامه جعلوه ركنا، وإلا جعلوه واجبا. الواجبات الأول والثاني التسبيح في الركوع والسجود، لأن الله عز وجل لما أنزل فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما قال فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فقولوا اجعلوها في سجودكم في ركوعكم دليل على الوجوب. يضاف إلى ذلك مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. الثالث وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وكان عليه الصلاة والسلام يواظب أيضا على التسميع والتحميد. الرابع التكبير غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام سبق أنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. والتكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة، ركن وواجب ومستحب. فالركن أولاً تكبيرة الإحرام، وثانياً تكبيرات الجنائز، تكبيرات صلاة الجنازة، كلها أركان. إذن التكبير الذي هو ركن في الصلاة تكبيرة الإحرام، والثاني تكبيرات صلاة الجنازة. قالوا لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة، كل تكبيرة بمثابة ركعة، لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. الثاني من التكبيرات واجب، وهي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. والثالث سنة، سنة وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. وثانيا تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا، فهذا رجل مثلا دخل والإمام راكع، يكبر الإحرام وجوبا ركن، لكن هل يكبر للركوع؟ نقول نعم، الأفضل أن يكبر للركوع، ولكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأه ذلك، والأفضل أن يكبر الإحرام ثم يكبر للركوع. إذن نقول التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة، ركن وواجب ومستحب. فالركن هو تكبيرة الإحرام والتكبيرات الزوائد في صلاة الجنازة، والواجب هي تكبيرات الانتقال، ويجب أن تكون عند الفقهاء أن تكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، فلو كبر قبل الركن فلو كبر قبل أو بعد لم يجزئه، لو كبر قبل أو بعد لم يجزئه، لأن محل التكبير فيما بين الركنين. فمثلا لو أراد أن يسجد لا يصح أن يقول الله أكبر ثم يسجد، أن يقول الله أكبر مثلا وهو قائم ثم يسجد، لأنه حينئذ أتى بالتكبير في غير موضعه، لأن محل القيام التحميد. فهمتم؟ الآن الإنسان قد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال الله أكبر ثم سجد، يقول لا يصح، لأنه كبر في غير موضعه. هذا القيام الذي بعد الركوع ما محله؟ التحميد. طيب لو أخره بأن قال هوى للسجود، لما وصل السجود قال الله أكبر، أيضا أتى به في غير موضعه، لأن السجود محل للتسبيح. إذن هو يكون بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، فلو أتى به قبل أو بعد لم يصح. وإن تعمد ذلك، شوف تعمد ذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن لو أنه فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فيجبره على المذهب بسجود السهو. أما لو تعمد، يعني أنه هوى إلى السجود لما وصل السجود الله أكبر عمدا وهو يعلم الحكم، فإن صلاته تبطل. إذن إن فعل ذلك عامدا عالما عامدا، أعني أتى به قبل أو بعد، فالمذهب أن صلاته باطلة. وإن كان ذلك نسيانا أو جهلا جبره بسجود السهو. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن هذا مما يعفى عنه ويتجاوز عنه، لأن ملاحظة هذا الأمر قد يكون فيها شيء من الصعوبة، وهذا القول هو الراجح، أنه لو كبر أو ابتدأ التكبير قبل أو بعد فإن ذلك يجزئه، وإن كان ذلك خلاف المشروع. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الأئمة يترتب على تأخيره لهذه الواجبات يترتب عليه أمر في غاية الخطورة، وذلك في الرفع من الركوع. تجد أن بعض الأئمة إذا كان راكعاً وأراد أن يرفع من الركوع لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استتم قائماً، فيركع ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده. هذا قد أخطأ من جهتين، من جهة أولاً أنه أخر هذا الواجب أو هذا الركن عن موضعه، وهذا يهون. لكن الأمر الأخطر أنه ربما أتى مسبوق في هذه الحال وكبر وقال الله أكبر والإمام إلى الآن لم يسمع، فيعتد بهذه الركعة مع أنه حقيقة الأمر أنه لم يدرك. يعني الإمام الآن رفع وهذا ركع، حال الركوع الإمام يرفع لكنه لم يسمع إلا لما استتم قائما. هذه الثانية أو الثانيتين سبح تسبيحة أو تسبيحتين، حقيقة الأمر هل هذا المأموم أدرك أو لا؟ لا لا، لم يدرك، فحينئذ يعرض صلاة غيره للبطلان. طيب، والتكبير غير تكبيرة الإحرام، قلنا الثالث من التكبيرات سنة، وهي التكبيرة الزوائد في صلاتي أو في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فيأتي بالتحريمة وجوبا لأنه يعني ركن، ويسن أن يأتي بتكبير الركوع. وهذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن يأتي بتكبيرتين للإحرام والركوع، وهذا أكمل الحالات، فيقول الله أكبر ثم يكبر الركوع. والصورة الثانية أن يأتي بتكبيرة واحدة للإحرام فتجزئه عن الركوع. والصورة الثالثة أن يأتي بتكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع. الفرق عن الصورة الثانية، الصورة الثانية نوى الإحرام فقط، الصورة الثالثة أنه ينوي الإحرام والركوع، فالمذهب أنه لا يصح لأنه شرك بين ركن وسنة، لأن يعني هذه التكبيرة حكمها سنة. والقول الثاني صحتها. والصورة الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تجزئه عن التحريمة، لكن يجب أن يكبر للإحرام وهو قائم. أيضا من المسائل التي تلاحظ ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه يكبر حال هويه وانحنائه، فتجد أنه إذا أدرك الإمام يقول الله أكبر ويأتي بالتحريمة حال الهوي، وهذا لا تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء يجب أن يأتي بها وهو ماذا؟ وهو قائم. طيب، قال والتشهد الأول، والدليل على أنه من الواجبات مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وثانياً أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه وقام عنه جبره بسجود السهو. والجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تركه أيضاً، لأنه من لازم ترك الجلوس أن يترك التشهد، لما قام عنه جبره بسجود السهو ولمواظبته على ذلك. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لما قالوا عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فقالوا إن قول قولوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والتسليمة الثانية، يعني أنها واجب، فالأولى ركن والثانية واجبة، ولكن سبق أن القول الراجح أن التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. طيب، الرابع من أفعال الصلاة المستحب، والمستحب هو الذي إن أتى به أثيب على ذلك، وإن لم يأتي به لم يثب على ذلك، فهو ما أمر الشارع به لا على سبيل الإلزام بالفعل. قال منه، ومن هنا للتبعيض، قال منه قول، منه قول، يعني من المستحبات أقوال وأفعال، فالمستحبات أقوال وأفعال وهيئات. قال كالاستفتاح، الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، فهو سنة، فإن أتى به فحسن، وإن لم يأتي به فصلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ، ولم يأمره بدعاء ماذا؟ الاستفتاح. قال والتعوذ أيضا سنة، التعوذ سنة، سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ثم اقرأ ولم يقل ثم تعوذ. والبسملة، البسملة، وهذا مبني على أن البسملة ليست من الفاتحة، أما إذا قلنا إن البسملة من الفاتحة فهي ركن لأنها تبع لها، والبسملة هي قول بسم الله، والبسملة ليست من الفاتحة على القول الراجح، هي آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وتفتتح بها جميع السور، يستحب أن يفتتح بها جميع سور القرآن سوى سورة براءة. ولكن لماذا في سورة براءة لا تفتتح بالبسملة؟ نقول لأنها لم تنزل معها، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أشكل عليهم هل سورة التوبة هل هي بقية الأنفال أو أنها سورة مستقلة، جعلوا رضي الله عنهم جعلوا فاصلا بينهما، ولم يأتوا بالبسملة، وهذا الاجتهاد الذي حصل منهم هو المطابق للواقع، لأنه لو كانت البسملة نزلت مع سورة التوبة لكان الله عز وجل يتكفل بحفظها، لأنه سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما القول بأن الجن اختطفتها ونحو ذلك من الخرافات والخزعبلات فهذا لا يعول عليه. قال وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، يعني ما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود. فالواجب أن يأتي بالتسبيح مرة، لأن الأمر وامتثال الأمر يصدق بمرة واحدة. فقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، صادق بالإتيان بها مرة واحدة. إذن يكون ما زاد على ذلك يكون مستحباً، ومثله المغفرة. قال ومنه فعل. طيب هذه المستحبات الاستفتاح، التعوذ، البسملة، ما زاد على المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك من الحمد، لأن الواجب ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، كونه يأتي من السماوات ومن الأرض أو حمدا كثيرا طيبا مباركا به، هذا أيضا من المستحب. طيب قال ومنه فعل، منه أيضا للتبعيض، فعل كالرفع والوضع، يعني كرفع اليدين، رفع اليدين ووضعهما. فالتكبير سبق لنا أنه إما ركن وإما واجب. رفع اليدين مع التكبير، نقول رفع اليدين مع التكبير هذا من المستحب. فلو قال مثلا أراد أن يصلي وقال الله أكبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة، ولو كبر للركوع من غير أن يرفع يديه فصلاته صحيحة. ورفع اليدين إنما يسن في مواضع أربع في الصلاة، رفع اليدين إنما يسن في مواضع أربع. الموضع الأول عند التحريمة، يعني عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع منه، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. هذه المواضع الأربع التي يسن فيها رفع اليدين. ثم اعلم أيضا أن رفع اليدين مع التحريمة، يعني مع تكبيرة الإحرام، ورد في السنة على وجوه ثلاثة. الرفع مع التكبير مع تكبيرة الإحرام جاءت به السنة على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكبر ثم يرفع، والوجه الثاني أن يرفع ثم يكبر، والوجه الثالث أن يقرن بينهما. أفهمتم؟ إذن هذه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. الثاني عكسه، أن يرفع ثم يكبر فيقول الله أكبر. والثالث أن يقرن بينهما، بمعنى أن يرفع يديه مكبراً، كل ذلك جاءت به السنة، ولكن هذا في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام. يقول ونحو ذلك. نعم. ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. ما نحو ذلك؟ الافتراش في موضعه والتورك في موضعه. فالتورك فعل، فعل، وهو ليس واجب بل هو مستحب. والتورك متى يشرع ومتى يكون؟ نقول التورك إنما يشرع في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط التورك، انتبه للاحترازات. التورك إنما يشرع في التشهد الأخير من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا التشهد الأخير احترازا من الأول، فالتشهد الأول ليس فيه تورك. وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من التشهد الأخير الذي لا يعقبه سلام، كتشهد المسبوق بركعة. إنسان مثلا سبق في صلاة الظهر بركعة، الإمام في الرابعة جلس للتشهد متوركاً. هذا المسبوق هل يجلس متوركاً؟ لا، لأن جلوسه هنا لا يعقبه سلام. الثالث من الصلاة ذات التشهدين، احترازاً من الصلاة ذات التشهد الواحد فقط، هذا هو التورك. والتورك أيضاً وردت به السنة على وجوه ثلاثة، التورك له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يخرج رجله، أن يجعل رجله اليسرى أو قدمه اليسرى تحت ساقه وينصب قدمه اليمنى. والصفة الثانية أن يخرج رجليه كلتيهما عن يمينه، أن يجعل رجليه كلتيهما عن يمينه. والصفة الثالثة أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. هذه كلها صفات جاءت بها السنة في التورك. إذن التورك الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى، أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، وهي المشهورة المعروفة. والصورة الثانية أن يجعل رجله اليمنى بين فخذه، يعني قدمه بين فخذه وساقه. والثالثة أن يخرج رجليه، يعني يجعل رجليه عن يمينه، يفرشهما عن يمينه. كلها جاءت بها السنة. فيسأل الإنسان أن ينوع، أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. نعم. خامس مباح يكلس بحبيبها السادس مكروه ويبعلق خالدك وحدها عبثا ونحوه ونحوه مما لا يكون كبقعة الأصابع والإشتك يا محمد ذلك. السابع المحرم وهو مكتوب من العمل الكثير من غير الإنسان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الخامس من أفعال الصلاة المباح، والسادس المكروه، والسابع المحرم. وهذه المباح والمكروه والمحرم تتعلق بالأفعال في الصلاة أو الحركة في الصلاة. والحركة في الصلاة يعني سنذكرها ثم نتكلم على كلام المؤلف. الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، وإن شئت فقل الحركة في الصلاة على خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. هذه أقسام الحركة في الصلاة. الأول حركة واجبة، يعني يجب على المصلي أن يتحرك، وضابطها هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته رأى على قترته نجاسة، فيجب عليه أن يتحرك لخلعها. هذه حركة واجبة يتوقف عليها صحة الصلاة. طيب، كان يصلي وعليه عباءة أو بشت أو مشلح، وجد عليه نجاسة، يجب أن يتحرك ليخلعه. والدليل على وجوب الحركة هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أنه لما صلى بنعليه وأخبره جبريل أن فيهما أذن أو قذرا خلعهما في أثناء الصلاة. مثال آخر: إنسان دخل المسجد ووجد الصف الذي أمامه تاما، فصلى خلف الصف منفردا لعذر، وفي أثناء الصلاة حصل فرجة في الصف الذي أمامه، يعني الشخص الذي يصلي أمامه مثلا حصل له عذر فخرج من الصلاة وحصل له فرجة، تحركه هنا لا ليسد الفرجة لكن ليزيل فذيته، هذا أمر واجب. فلو استمر على صلاته خلف الصف مع وجود فرجة أمامه فإن صلاته لا تصح. لا نقول هنا حركة مستحبة لأنه يسد فرجة ومن وصل صفا وصله الله، لا، قلنا ويتحرك للأمرين، والأهم هو زوال الفذية أو الفردية، والثاني سد للفرجة. إذن هذا ضابط الحركة الواجبة، كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة. فالحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة فهي حركة واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، فعل مستحب في الصلاة، كما لو كان يصلي في الصف مثلا معه جماعة عن يمينه وشماله، ثم حصل فرجة في الصف الذي أمامه، فكونه يتقدم ليسد الفرجة مستحب. أيضا يصلي وفي أثناء صلاته حصل فرجة في من عن يمينه أو شماله، كونه يتراص مع من عن يمينه أو شماله، هذا سنة عند على المشهور، وإن كان القول الراجح أنه واجب. إذن ضابط الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة. القسم الثالث الحركة المحرمة، الحركة المحرمة وضابطها: أولاً الكثيرة، ثانياً المتوالية، وثالثاً لغير ضرورة. هذا ضابط الحركة المحرمة. الكثيرة خرج بذلك اليسيرة، والمتوالية خرج بها المتفرقة، لغير ضرورة خرج بذلك ما لو دعت الضرورة إلى الحركة. طيب نأتي أولاً الكثيرة، ما ضابط الكثير؟ يرجع في ذلك للعرف، لم يحد بثلاث حركات أو أربع حركات، بل ضابطه كما قال بعضهم، قال بحيث من رآه قال إن هذا الشخص لا يصلي، إن هذا الشخص لا يصلي. يعني أنت رأيت شخصاً واقفاً بعيداً، فتح الجوال ونظر، ثم أدخل الجوال وأخرج القلم صار يكتب، ثم صار يعدل وترته ويتحرك، من شاهد قال هذا ليس في الصلاة. نقول هذه أفعال أو هذه حركات مبطلة للصلاة. ثانياً المتفرقة المتوالية، كثيرة المتوالية احترازاً من ماذا؟ المتفرقة. فلو تحرك في الركعة الأولى في أثناء القيام حركة أو حركتين، وفي الركوع حركة، بين السجدتين حركة، يعني في الركعة الأولى أربع حركات أو خمس حركات، في الركعة الثانية كذلك، في الثالثة كذلك، في الرابعة كذلك، مجموع الحركات 20 حركة. لو كانت متوالية بطلت الصلاة، لكن إذا كانت متفرقة لا تبطلها. الثالث لغير ضرورة، فإن دعت الضرورة إلى ذلك فإنها لا تبطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ومعلوم أن قتلهما يستلزم حركة كثيرة، مشي، تحرك، هذه هي الحركة المحرمة. إذن الحركة المحرمة ضابطها الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. من الضرورة لو كان يصلي مثلاً ورأى طفلاً يوشك أو شخصاً يوشك أن يقع في هلكة، صبي يخشى أن يسقط في مسبح فتحرك لصده، أو أعمى يخشى أن يسقط في حفرة فتحرك لمنعه ونحو ذلك، فهذه الحركة إيش؟ للضرورة. القسم الرابع الحركة المباحة، الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة، اليسيرة لحاجة، كما لو أصابه حكة فتحرك لي أو حك الموضع ليبرد عليه، أو تدلت قترته أو عباءته فتحرك لإبعادها ونحو ذلك من الحركات اليسيرة للحاجة، هذه مباحة. القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الأصل، هي الأصل، يعني ما سوى ذلك مكروه. فالأصل في الحركة في الأصل في الحركات في الصلاة أنها مكروهة. إذن الحركات في الصلاة 5 أقسام: حركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة. يقول المؤلف رحمه الله: عن المباح كل فعل سومح فيه فيها، سومح فيه يعني في الفعل فيها يعني في الصلاة، كعد الآي، كعد الإنسان يعد الآي، يريد أن يقرأ مثلا 50 آية كلما قرأ آية عدها، والتسبيح يعد التسبيح في الركوع والسجود. طيب هل هناك فائدة من عد الآي والتسبيح؟ يعني ما الفائدة من كونه يعد الآي؟ نعم. ها طيب قبل الصلاة يضبط العدد يستطيع، أو شو الفائدة إنه يقرأ ويعد الآي؟ نعم. ها نعم، هذه صورة من الصور. أن ذكرنا أن الفاتحة، أن من عجز عن الفاتحة يقرأ من من من من القرآن بعددها أو من الفاتحة بقدرها، يعني يكررها فيحتاج إلى عد. يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونحو ذلك. وقد لا يكون أيضا يريد أن يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، فيقرأ في الركعة الأولى مثلا 10 آيات وفي الركعة الثانية 8 آيات وهكذا، وهكذا يقال في التسبيح. قال: وقتل الحية والعقرب مباح، بل هو ظاهر الحديث أنه مأمور به، ولا نقول هذا مباح، لكن مراد المؤلف مباح من حيث الأصل، مباح من حيث، يعني يباح له ذلك، وإن كان الإباحة لا تنافي أن يكون مستحبا. قال: وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. القملة قياسا على الحية والعقرب، فلو كان في رأسه قمل فآذاه فأراد أن يقتله فلا حرج. قال: والمكروه كل فعل مخالف لها، كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل، كفرقعة الأصابع. فرقعة الأصابع غمزها حتى يكون لها صوت، هذا فرقعة الأصابع غمزها حتى يكون لها صوت، ولا فرق في ذلك بين أصابع اليدين والقدمين. فكونه يفرقع أصابع يديه أو يفرقع أصابع قدميه هذا من المكروه، الحركة المكروهة، لأنها حركة أو فعل أو لأنها حركة ليس لها داع وتنافي الخشوع والخضوع في الصلاة. قال: وتشبيكها، الضمير يعود على الأصابع، يعني وتشبيك الأصابع أيضا من الحركة المكروهة، لأنه يلزم من تشبيك الأصابع في الصلاة أن يدع مسنونا أيضا، لأنه إذا شبك بين الأصابع في حال القيام ترك وضع اليد اليمنى على اليسرى، وإذا شبك بين الأصابع في أثناء الركوع ترك المسنون وهو أن يضع يديه على ركبتيه، وإذا شبك بين أصابعه في حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهد ترك المشروع من أن يضع يديه على فخذيه. وتشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع في الصلاة منه ما هو في الصلاة وقبلها، منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مباح. ففي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد، وفي لفظ ثم عمد إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه. فنهى عليه الصلاة والسلام القاصد للمسجد أن يشبك بين أصابعه. طيب إذا كان في الصلاة هذا أشد، إذا كان بعد الصلاة فيه تفصيل، فإن كان منتظراً للصلاة الأخرى فحكمه كالأول، وإن كان يريد الخروج فهو مباح. وعلى هذا نقول تشبيك الأصابع على أقسام 4. القسم الأول أن يكون التشبيك لها قبل الصلاة لقاصدها، لقاصد الصلاة، فالحكم أنه ماذا؟ مكروه، فلا يشبكن بين أصابعه. القسم الثاني أن يكون التشبيك في الصلاة فهو أشد، وقد ذكر أيضاً أنه من فعل اليهود، ولأنه يلزم منه أيضاً أن يدع المشروع في كل موضع بحسبه، من وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وعلى الفخذين في السجود، إلى غير ذلك. القسم الثالث أن يكون التشبيك بعد الصلاة، بعد الصلاة، ففيه تفصيل. فإن كان منتظراً لصلاة أخرى فحكمه أنه مكروه كالذي قبل الصلاة، وإن كان غير منتظر وإنما يريد الانصراف فهو مباح، فهو مباح. يقول: كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. السابع: المحرم، وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها، فخرج بقوله العمل الكثير اليسير، من غير جنسها خرج به ما لو كان من جنسها، لكن هذا أيضا مقيد بما إذا كان نسيانا. فلو فرض أن رجلا يصلي الظهر وقام إلى خامسة، قام إلى خامسة، هذا عمل كثير، لأنه قام وركع ورفع وسجد وجلس، أفعال كثيرة لكنها من جنس الصلاة، من جنس الصلاة. إذن العمل الكثير، العمل الكثير إن كان من غير جنس الصلاة، العمل الكثير المتوالي إن كان من غير جنس الصلاة أبطلها، وإن كان من جنسها لم يبطلها إذا كان نسيانا، أما إذا كان غير نسيان فتبطل الصلاة لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. أفهمتم؟ إذن العمل الكثير في الصلاة إن كان من غير جنسها كالحركات والعبث فهذا يبطلها بالقيود السابقة، وإن كان من غير جنسها كما لو مثلا قام إلى خامسة وسادسة نسي، هذا قد يحصل، قد يحصل مثلا من سن خصوصا المريض وكبير السن، قد يحصل منهم يصلي مثلا المغرب خمسا أو الفجر أربعا يذهل وينسى، هذا أفعال كثيرة ولكنها من غير جنس، لكنها من جنس الصلاة فلا تبطلها، لا تبطلها. طيب نقف على قوله والصلوات ثلاثة أقسام. طيب أنا يعني حرصت أن نقسم العبادات، الصلاة اليوم الاثنين وغدا نكمل الصلاة، وبعدها الثلاثة نكون نأخذ الصيام والزكاة والصيام، ويوم الأربعاء إن شاء الله نأخذ الحج والجهاد، لأن الصيام والزكاة قصيرة جدا يعني تستوعب درس واحد. طيب الأسئلة، من اللي بيسأل أمس؟ من قال لي عنده سؤال؟ نعم. لا هذا خلف الليل، لا لا تدخل الليل على النهار. التشهد، ايه التشهد الاخير هذا في الصلاة الرباعية، عموم التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات هو الأخير في الصلاة التشهدين، والتشهد الذي يكون في الصلاة الثنائية. أي الصلاة على النبي، لأن في التشهد التحيات لله وفيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف، هل هي ركن أو واجب أو مستحبة؟ نعم نعم. هل تقرأ؟ وشلون ما تقرأ؟ ها المأموم؟ لا المأموم، لا المأموم يقول سمع الله لمن حمده. النبي قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. التسميع يكون في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فحقه أن يحمد، لا يشرع أن يقول سمع الله لمن حمده. شوف الآن الإمام في حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، المأموم في حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد. إذا كان إذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. إذن بالنسبة للمأموم في حال رفعه يحمد، الإمام والمنفرد في حال رفعه يسمع ثم إذا استتم قائما حمد الله. نعم. ها؟ مو بشرط استوعبها، أهم شيء تكون بين الركنين، لا يشترط استيعاب. فلو مثلا أنه هوى إلى الركوع، هوى إلى السجود ببطء، لما هوى قال الله أكبر وانتهى ثم هوى، ما يضر. المهم أن تكون بين الركنين، المنتقل منه والمنتقل إليه، لا أنك تستوعبها فيما بين الركنين. نعم. يعني. أن يضع يده اليمنى على اليسرى، يضع الكف على كف، أي صورة؟ صورة الثانية يضع على الرأس، والثالثة أن يقبض، يعني الوضع اليد اليمنى على اليسرى بالنسبة للكف، أن يضع الكف باطن كف اليمنى على ظهر اليسرى، وضع مجرد وضع، والثاني أن يضعها على الرسخ على الذراع، والثالث أن يقبض على الكوع. نعم. أفعال الأفعال الواجبة التي ليست من جنس الصلاة، أي هذه اللي توقف عليها صحة الصلاة، ليست من الصلاة، هذه واجبة، يعني مثل خلع الغترة، وجدت نجاسة لازم تخلعها، لو لم تخلعها تتخلع عنها بطلت صلاتك. ولذلك هذا فيها نص الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبره جبريل خلعنا عليه، هذه حركة ليست من أفعال الصلاة، وهي حركة واجبة، لأنه لو لم يفعل لبطلت صلاته. نعم أحمد. ها؟ لا، إذا هذا يثاب على هذا تدخل فيه؟ لا، إزالة النجاسة لا تشترط له النية، ولذلك المزيل كل من يحصل به الإزالة كما سبق لنا في أول الكلام، وقلنا إن إزالة النجاسة لا يشترط فيه من يزيل أن يكون مكلفا، ولذلك لو أن ثوبا أصابه نجاسة وعلقه الإنسان وجاء مطر وغسله يطهر، فإزالة النجاسة من باب التخلي والتروك. مسألة الإثابة يثاب عليها الإنسان إذا نوى أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا يثاب على ذلك، حتى شرب الماء، إذا تشرب ماء تنوي التقوي على طاعة الله وحفظ بدنك، كل شيء تفعله بنية صالحة تثاب عليه. ولهذا الموفق هو الذي يجعل العادات عبادات، حتى النوم كلنا ينام، كلنا يأكل، كلنا يشرب، كثير من الناس مع الأسف ينام عادة ويأكل عادة ويشرب عادة، الموفق لا، هو الذي يجعل نومه عبادة وشربه عبادة ونومه عبادة. إذا أراد أن يأكل ويشرب ينوي أولا بهذا الأكل والشرب التقوي على طاعة الله، يستعين به على طاعة الله، ثانيا ينوي حفظ بدنه وقوته، ثالثا ينوي التنعم بنعم الله، بهذا ينقلب هذا الأكل والشرب إلى عبادة. النوم كل ينام، لكن متى يثاب؟ إذا نوى بنومه حفظ بدنه وتجديد النشاط، يعني أن ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا، وينوي بهذا النوم مثل الاستعانة به على طاعة الله وعلى القيام بمصالح دينه ودنياه، يكون النوم عبادة. لكن نسأل العافية، يعني أكثرنا نسأل السلامة في غفلة، النوم يرمي بنفسه على الفراش ينام، والأكل يسمي ويأكل من غير استحضار، بل مع الأسف الشديد أن بعض الناس انقلبت عباداته عادات، يصلي عادة، يصوم عادة، يفعل العبادة عادة، ما يستحضر. ولهذا النية، نية الإنسان تبلغ به العمل، قد يبلغ الإنسان بنيته مبلغا عظيما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. ومن رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح، إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكن لم يستطع أن يفعله، كتب له الأجر كاملاً. أنا مثلاً ذكر لي أن فلاناً في المستشفى فذهبت لأعوده، لما هممت بالذهاب قيل لي إنه خرج من المستشفى معافى، يكتب لي أجر العيادة، يكتب لك الأجر. فكل عمل صالح تنويه ثم لا تفعله لعذر شرعي يكتب الله لك أجره كاملاً. الدليل قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن كل عمل صالح ينويه الإنسان ويسعى فيه ثم يحال بينه وبينه فإنه يثاب على ذلك أثواب الفاعل تماماً. طيب، نستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى غداً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.